بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن مسألة الإحسان، في جملتين كده بس سأنقلهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الإمام، يعني عجل نختم الكلام في الإمام فيه إن شاء الله. بيقول شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 637، قال: ثم هو في الكتاب، أي الإيمان، ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. الإيمان يأتي في القرآن الكريم على معنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، الأصل فين؟ في القلب وراء العمل. فلهذا يفرق بينهما بقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان وعمل الصالحات، الإيمان الأصل وعمل الصالحات الفرع الواجب، والذي يجمعهما كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ولا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره، وحديث الحياء اللي هو 72 شعبة، ووفد عبد القيس. يبقى هذا يجمعهم، يجمع الإيمان والعمل الصالح مع بعض في النصوص هذه المذكورة. واضح؟ اللي هو الحياء شعبة من شعب الإيمان، لما ذكر أن الإيمان 72 شعبة، وحديث وفد عبد القيس، وقوله: إنما المؤمنون في أول سورة الأنفال، ولا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله إلى آخره. فهذه الآيات يجمعهما، يجمع الأصل والفرع الواجب حينئذ. لكن لما يجي يفصل بينهما في مثل قوله: وتكرر كثيرا في القرآن الكريم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا يكون أصل الإيمان، واضح، اللي هو قال عليه الأصل الذي في القلب وراء العمل، اللي هو جاء في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، واخدين بالكم؟ تمام. أما الفرع الواجب فيكون وعملوا الصالحات. ثم قال: وهو مركب، أي الإيمان، من أصل لا يتم بدونه. إذا لم يوجد لا يوجد الإيمان، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. يبقى مركب من أصل لا يتم الإيمان بدونه، ومن واجب ينقص بفواته، إن فات ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه، أي في الإيمان، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ثم ضرب المثل بالحج والبدن والمسجد، قال: كالحج وكالبدن، جبدن الإنسان، والمسجد وغيرها وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن سواء أجزاء الأجزاء المستوية ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، اللي هو المستحبات ينقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال الذي هو ارتكاب الكبائر تستنزله وتنقصه عن الكمال. قال: وهو اللي هو، فمن سواء أجزاء ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات. فارتكاب الكبائر وترك الواجبات والفرائض يكون نقص عن ماذا؟ عن الكمال. قال: ومنه، ما هو الكمال فيه كمال واجب وكمال مستحب، الكمال مش كله زي ما ظن البعض أنه مستحب. قال: ومنه ما نقص ركنه، وهو ترك الاعتقاد والقول. إذا نقص ينقص الركن اللي هو يهدم الإيمان، وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط. يعني الجهمية والمرجئة يعتقدون أن الإيمان هو إيه؟ الاعتقاد والقول. قال: وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. وضحت الصورة؟ ثم يقول صفحة 644: فأما الإيمان في القلب، فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله. يبقى أصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله. ما عندك الإيمان قول وعمل، الأصل القول والعمل القلبيان، واضح؟ وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه، إذا كان في إيمان في القلب حقيقي فلا بد أن يظهر موجبه. الموجب عن الذي يجب، مش موجب، موجب، الموجب اللي موجود في القلب، لكن الموجب الذي سيظهر على الجوارح. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه، بيتكلم عن قاعدة التلازم، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفي. كل المخالفين لما يجوا عند الحتة دي يسرق كلمة إيه؟ أو ضعفي، ويخبيها ويقول لك مش مهمة، مع إنها مقصودة هنا. واخدين بالكم؟ دل على عدمه، يعني لو لم يكن الذي في القلب يستطيع أن يحرك الجوارح بالأعمال يبقى يدل ذلك على إيه؟ على عدم الإيمان القلبي أو ضعفه، زي ما ذكرنا مسألة البطارية ومسألة الروح في غرفة الإنعاش. قال: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة أعمال الجوارح من مجموع الإيمان المطلق وبعض منه. لكن ما في القلب هو الأصل لما في الجوارح، كما قال أبو هريرة: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، إن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبس الملك خبست جنوده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن إحنا ذكرنا الأمور دي يا إخواننا، لأن إحنا ليه تقريبا محاضرات فوق 30 محاضرة بتتكلم عن قضايا الإيمان في شرح الطحاوية، وتكلمنا عن قاعدة التلازم. كثير من إخواننا حينما يتكلم في قضايا العمل يجعل كلام العلماء ينصرف إلى عمل الجوارح، وينسى أن هناك أصل أصيل في الإيمان هو عمل الإيه؟ القلب، للأسف. فيقولون حتى قضية من لم يعمل خيرا قط، هل المقصود عمل الجوارح ولا عمل القلوب؟ وهذه المسألة لا أريد أن أدخلكم فيها الآن، من أراد أن يفصل في الأمر تفصيل، لأن هذه المسألة وناس كثيرون مش فهمينها ومش مستوعبينها، ومع ذلك يتهمون أهل العلم كالألباني أو غيره بالإرجاء، وهم للأسف مش مستوعبين القضية. وكان لنا كلام في ذلك قد نشر مكتوبا، يعني كنا قلناه مسموعا ثم نشر مكتوبا بعد ذلك، وليرجع إلى شرح الطحاوية في هذا الأمر، فقد أتينا على كل الشبهات في هذا الباب. نرجع إلى ما كنا بصدد، فالمجال لا يتسع لمناقشة هذه الشبهات وهذه الأقاويل ودفع الظلم عن أهل العلم. فصل: وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. الإحسان يأتي في القرآن في مواضع، تارة يأتي مقرونا مع الإيمان، وتارة بالإسلام، وتارة بالتقوى أو بالعمل. ثم سيضرب أمثلة. قال: فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فأتى بالتقوى مع الإحسان مع الإيمان. وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإذا هنا أتى بالإحسان مع الإيمان وعمل الصالحات. قال: والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي. فهنا قرن الإحسان بالإسلام. وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد ذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اسمع بقى الكلام الجميل اللي هيقوله ابن رجب حينما تعرض لقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، وزيادة الزيادة جاء التفسير فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. ليه؟ قال لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة، لأنك عبدت الله كأنك تراه في الدنيا، فحينما تكون أنت في الآخرة ترى الله لأنك عبدته، والجزاء من جنس العمل. فلما كانت عبادتك تدل على صدقك مع الله عز وجل وإحسانك، وكنت في أثناء العبادة تسعى جاهدا لأن تتمثل رب العالمين سبحانه وتعالى وتتخيله أمامك، تتخيله أمامك، وهذه الكلمة ليست من عندي، أتأتي الآن في كلام السلف، يعني مسألة التخيل، ولكن ليس كمثله شيء، فأنت حينئذ كأنك ترى الله، فحينئذ تكون النتيجة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيجازى الإنسان على عبادته. فقال لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. قال وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، ووتراكم الران على قلوبهم. الران اللي هو إيه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع من الذنب واستغفر ثقل قلبه، فإن زاد في الذنب زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. فالران يحجب القلوب عن الإيمان، فإن حجب القلوب عن الإيمان فيكون سببا في حجب العبد يوم القيامة عن رؤية ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الران. أما الغين فهو الذي يكون على قلوب المقربين، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي، لم يقل رين وإنما قال إيه؟ يغان على قلبي فأستغفر الله. فقال وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفتي ومراقبتي في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. فقول عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، بل سيأتيكم حديث في الكتاب في آخره إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الإحسان مكتوب عليك في كل شيء، الإحسان حتى في المعاملة، والإحسان في إتقان العبادة، لكنه هنا يتكلم عن أعظم مراتب الإحسان، ألا وهي كأنك تشاهد رب العالمين وأنت تعبده، فأنت في كل وقت تتصور، وهذه حقيقة، أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويراك، فكأنك تراه. فيقول وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال أوصاني خليلي أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وهذا الحديث فيه إبراهيم الهجري ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال ابن حجر في التقريب لين الحديث رفع الموقوفات. قال وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال أعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا: كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث الذي رواه في النسائي صحح إسناده كما ترون المحقق الأرناؤوط. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. والحديث أورده الإمام الألباني في الصحيح برقم 1914 مجلد الرابع صفحة 544 من حديث ابن عمر، وله تتمة: وأيت مما في أيدي الناس، تعش غنيا وإياك ما يعتذر منه. اسمع الحديث مرة أخرى: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا ترى فإنه يراك. صل صلاة مودع، كأنك ستموت. صلاة المودع الذي يودع الدنيا. تصور لو أنك تصلي الآن وأنت ستودع الدنيا، كيف يكون مراقبتك لله سبحانه وتعالى وخشوعك وخضوعك بين يدي الله؟ قال: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. وأيس مما في أيدي الناس. وأيس، الواو والهمزة ساكنة والياء المفتوحة والسين ساكنة. وأيس مما في أيدي الناس، تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه. إياك أن تفعل شيئا تعتذر منه. لماذا تخطئ ثم تعتذر؟ تخطئ، الرسول لا ينهاك عن الاعتذار، ولكن ينهاك عن أن تكرر الخطأ حتى تعتذر منه. لماذا تزل نفسك بين يدي خلق الله؟ لأن الإنسان الذي يعتذر هذا يعني يرتكب أشياء تزل أمام الناس. طب فلماذا؟ عز نفسك بأن تكون تاركا للمعاصي وللأشياء التي يعتذر منها. قال: وفي حديث حارثة المشهور، وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح، هذا كلام في العلل بقى، والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. أسهرت ليلي بالقيام وأظمأت نهاري بالصوم، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاوون فيها، يتعاوون كالكلاب. قال: أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبي. هذا الحديث رواه الطبراني في رواه من حديث الطبراني من حديث الحارث ابن مالك الأنصاري والطبراني في الكبير. والشيخ الألباني ضعف الحديث في تعليقي على الإيمان لابن أبي شيبة، وقال عنه إنه معضل، وكذلك قال الأرناؤوط كما رأيتم الآن. قال: رواه ابن المبارك في الزهد بإسناد معضل كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، فالحديث غير صحيح، حديث حارث. قال: ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له: استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. ويروى من وجه آخر مرسلا. وهذا الحديث قال عنه الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف جدا. قال: ويروى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك. وهذا الحديث أيضا فيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن، وفيه ابن لهيعة وفيه لين، الحديث ضعيف. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحيى منه. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان لما قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، فلما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يكون خاليا لا يراه أحدا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه. فالإنسان لا يظهر عورته إلا لحاجة، واضح؟ لا يظهر عورته إلا لحاجة. قال: ووصى أبو الدرداء رجلا فقال له: اعبد الله كأنك تراه. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر، اسمع بقى الكلمة التي أتيت بها في أثناء الكلام لم تكن لي. خطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف بيطوفوا فجاء عروة بن الزبير وقال لابن عمر زوجني ابنتك، فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. كنا في الطواف نتخايل، يعني نعبد الله كأننا نرى الله، فكيف أتكلم معك في أثناء الطواف في الزواج أو الخطوبة أو ما شاكل ذلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، يعني بيقول اعبد الله كأنك تراه، علل هذا بقوله فإن لم تكن تراه، يعني العلة في هذا الأمر أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو التفسير الأول للجملة الثانية. قال ثم سيشرحها ويقول فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يرى، فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمان بأن الله يراه، يعني العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قرب الله من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه، يعني الله أنا أستحضر أن الله سبحانه وتعالى قريب يراني مطلع علي فكأني أنا الذي أراه لتحققي برؤيته ومراقبته لي سبحانه وتعالى، فأنا أراقبه، فالمراقبة كأني أنا أراقبه فأرى، المراقبة مفاعلة لأنه رقيب علي، فكأني أنا أيضا أرقب ربي وأشاهده وأنظر إليه، هذا هو المقصود بقولي ابن عمر نتخايل الله بين أعيننا، التخايل المقصود بالإيه؟ ما قال عنه العلماء هو المراقبة، كأن الله كأنك أنت ترى الله. قال وقيل إن فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، يعني ينزل درجة، يبقى الإحسان درجة عليا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع أن تحقق هذه المنزلة فانزل إلى مراقبتك لله لأنه يراك سبحانه وتعالى. فقال بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، يعني تخيل لو أنت مثلا تريد أن تفعل شيئا فتجد فلانا من الإخوة يرمقك أو ينظر إليك، تمتنع عن فعل هذا حتى لا تظهر في عيني لأنه قد يراك على خطأ فتظهر في نظري، ولكن أنت تعلم يقينا ومتيقن من هذا أن الله مطلع عليك في كل لحظة، فلا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله، خف من ربنا على قدر قدرة الله وجل عليك، واستحي منه على قدر قربه منك، يبقى للحياة على قدر القرب، طب هو مراقبك في كل لحظة من اللحظات. وقالت بعض العارفات من السلف من عمل لله على المشاهدة فهو عارف كأنه يراه، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، فمن عمل على مشاهدة الله إياه أن الله يشاهده فهو مخلص، ومن عمل على أنه كأنه يرى الله فهذا هو الإحسان الأعلى، يعني قال فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، أحدهما مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، إذا استحضر العبد هذا فإنه لن يعمل لغير الله وسيحقق الإرادة الخالصة لله تعالى. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى الأول، كان على استحضار مشاهدة الله له واطلاع الله عليه. المرة دي سيعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. واضح؟ كلمة نفيسة. مقام المشاهدة هو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، كأني أشاهد الغيب، كما جاء في حديث حارثة وإن لم يكن صحيحا. قال: وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر، ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. ثم يقول الإمام ابن رجب: وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، بهذا المعنى، ومثله قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. والمراد مثل نوره في قلب المؤمن، كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. فالإمام ابن القيم له كلام ذلك نفيس جدا في كتاب شفاء العليل في شرح المثل الأعلى، وقد نقله صاحب بدائع التفسير في تفسير قول الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، من تفسير سورة النحل. المهم، وهذا كنا قد ذكرناه في تفسيرنا لسورة النحل قريبا. فقال: وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، اللي هو مقام الإيه؟ المشاهدة، كأن هؤلاء العباد يشاهدون رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا المثل الأعلى الذي يتصورونه. وقال ابن رجب في شرح البخاري: اعبد الله كأنك ترى، إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في عبادته. سمع؟ كأن العابد يتخيل ذلك، فإن إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في عبادته، لا أنه يراه حقيقة، لا ببصري ولا بقلبي. خد بالك، لا يراه حقيقة لا ببصري ولا بقلبي. وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة، كما يزعم ذلك من يزعم من الصوفية، فهو زعم باطل. قلت: وهذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم بقوله: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب سبحانه وتعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدي وذاكري. واخدين بالكم؟ يبقى ابن القيم بيقول المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا لله عز وجل، ويتضمن كذلك علم العالمين بها، ويتضمن كذلك وجودها العلمي والخبر عنها في القرآن والسنة وذكرها، يذكر الله عز وجل بها، ثم يعبد الرب سبحانه بواسطة ما علمه والمعرفة التي قامت بقلوب العابدين والذاكرين له سبحانه. وهذا كما قلت لكم يعني تكلمنا فيه بتوسع في تفسيرنا لسورة النحل. ثم يقول الإمام ابن رجب: وقد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، وحديث ما تزكية المرء نفسه قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. طبعا كلام في هذا يأتي. يقول: وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل حيث توجه علم أن الله معه، وذكر الحديث. ثم قال: وقد الحديث طبعا هذا فيه رجل متروك اسمه بشر ابن نمير، فالحديث غير صحيح. قال: وقد دل القرآن، طبعا هناك حديث كثيرة أخواننا في قضايا الفضائل وما شاكل ذلك بتكون ضعيفة في قضايا أحوال والسلوك، ولذلك يعني محقق الكتاب أسدى إلى الكتاب أسدى إليه أمرا طيبا جدا وأزدى معروفا إلى القراء وإلى ابن رجب حينما قام بتخريج أحاديث الكتاب، وإن كان في حاجة إلى مزيد من التخريج كما فعلنا في شرحنا لحديث جبريل ورأيتم ذلك. يقول: وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قال: وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، والحديث في البخاري ومسلم، وقولي: إن الله قبل وجهي إذا صلى، الله قبل وجهك إذا صليت، مع استوائه على عرشه وهو بائن من خلقه، لأنك لا تتصور أن رب العالمين حينما يكون مستويا على العرش لا يكون أمامك، لأن الأرض كرة في هذا الفضاء، وكل هذا الفضاء بالنسبة للعرش كأقل أقل أقل من حلقة ملقى في فلاة، ولذلك رب العالمين محيط بنا مستوى على العرش وهو ربنا محيط، ولذلك أنت في أي وضع يكون رب العالمين أمامك وهو فوقك سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أننا نقول أنه في كل مكان معاذ الله، وإنما هو الكبير المتعالي، ربنا كبير، ربنا عظيم سبحانه وتعالى. فيقول: إن الله قبل وجهي إذا صلى، لأنك في النهاية أنت إذا نظرت أمامك أو خلفك أو فوقك أو تحتك حينئذ ستكون أنت شيء مهمل، الأرض كلها كذا وهي بالسماوات كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلا، السماوات السبعة وما حوت، فبالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلا، والعرش فضله على الكرسي كفضل الفلاء على هذه الحلقة، ورب العالمين هو الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فإذا أنت لا تسوي شيئا على الإطلاق حتى تقول أمامي أو خلفي أو فوق، لا، أنت في النهاية لو نظرت إلى هذا الوضع الذي أنت فيه وهو فلك دائر، فإن العرش يحيط بذلك وهو تحت العرش، لا يساوي شيئا، المخلوقات المخلوقة كلها لا تساوي شيئا بالنسبة للعرش، فحتى لا تقول هناك تعارض بين كون الله عز وجل مستوى على العرش وهو أمام العبد، ثم هو قريب منا بعلمه ورحمته وإحاطته ومعيته سبحانه وتعالى. وقوله: إن الله ينصب وجاه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت، وهذا في حديث الحارث الأشعري الذي شرحه ابن القيم في كتاب الوابل الصين. قال: وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وفي رواية: وهو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. والأحاديث صحيحة، الأخير أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد رقم 4 متفق عليه، وحديث إن الله ينصب وجاه لوجه عبدي في صلاة ما لم يلتفت رواه الحارث الأشعري ورواه عنه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. ثم يقول: وقوله يقول الله عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه، وقوله يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، تحركت بي يعني باسمي، تحركت بي يعني باسم الله عز وجل شفتاه. والحديث صححه الألباني في تخريج المشكاة رقم 2285. وقوله يقول الله عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني نحن الآن إن ذكرنا ربنا في أنفسنا ذكرنا في نفسي، وإن ذكرناه كما نحن الآن في مجلس ذكرنا في ملأ خير منه في الملأ الأعلى. وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا هذه الأحاديث يعني لا يفهم منها أنها مثل هرولة البشر أو مشي البشر أو قرب البشر، لا، نحن نعقل في الأذان معانية كلية مشتركة، ولكن إذا خرجت إلى الوجود كان كل كما يليق به. احفظك قاعدة أننا نعقل في الأذهان معاني مشتركة كلية، المعاني المشتركة الكلية تكون في الأذهان لا في الأعيان، ولكن إذا خرجت إلى الأعيان لابد وأن تكونها مضافة مقيدة. فإذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. يعني أنا أقول يد، ما معنى كلمة يد؟ ما أنا أعقلها معنى مشترك كل في الذهن، لكن حينما أقول يد فلان يد كذا يد يد الله اختلف الأمر، يختلف المضاف باختلاف المضاف إليه، لأن قيدته هنا، مش كده ولا لا؟ لما تقول رأس، ما معنى كلمة رأس كده مطلقة؟ لها معنى نعقلها بأذهاننا، نعم كمعنى مشترك كلي، لكن إذا خرج إلى الوجود في الأعيان هنقول رأس الجبل، رأس الجمل، رأس الإنسان، رأس المال، بإضافة المضاف إلى المضاف إليه بيختلف المعنى كليا. تمام يا أخوانا؟ نعم. قال: ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللي يفهم منها تشبيه يبقى دي إيه؟ من خيبته هو ومن جهله هو. قال: والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بقر المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت، دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، عاوز تصلي اصلي، عاوز تتوضأ اتوضأ، كلما شئت كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمة. لا تعال تحتاج إلى تحديد موعد لكي تصلي مع صلي لله، أب عايز تصلي ونصلي، اتوضى الماء أمامك، ما فيش ماء يتوضى، اتيمم ثم اتجه للقبلة وصلي. فيقول: ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضررا. وقال هو في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص نقلا عن بعض الشعراء يقول في مسألة المراقبة: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني. كأن رقيبا منك يرعى خواطري، الخواطر، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في دونك لفظة، لم تخرج لفظة من فمي بغيرك بالنطق باسم غيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. قام بالتعريج كمثل الذي يركب فرسا واخد بالك ومعه العنان فيعرج ويترك الطريق، لماذا؟ لأن قد خطر في عقلك وفي قلبك شيء ليس لله سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء الناس كما رأيتم يحافظون على مراقبة الله تبارك وتعالى، حتى إن بعضهم كان يسعى إلى المعالجة عن طريق هذه المراقبة. يعني مثلا يقول واحد يسأل أحد السلف ويقول له: بما يستعان على غض البصر؟ بما يستعان؟ قال: بعلمك أن من تنظر إليه، أن نظرك، أن بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى من تنظر إليها. فأنت لو اقتنعت بهذا الأمر وكنت حاضرا في هذا الأمر، حاضر في قلبك هذا الأمر، حاضر في قلبك وتأتي لتنظر، فتعلم أن نظر الله أقرب إليك وأسرع من نظرك لمن تنظر إليه. وإذا أردت أن تظلم أحدا فتذكر أن قدرة الله عليك أقوى من قدرتك على من أردت أن تبطش به، وهكذا. فإذا الإنسان يصبح رجاعا ويصبح خائفا. تنظر في إنسان أصيب بكذا من أجل الشماتة تعلم أن قدر الله قد يسبقك وتقع في أخطر مما وقع فيه من تشمت فيه، وهكذا. فكن وقافا عند حدود ما أنزل الله عليك، واعلم أنك عبد ممتحن بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول: ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس لله. اللي يحدث بقى شيء بنعاني من الخلو منه، ألا وهو الاستئناس بالله والاستيحاش من الخلق. قال ثور بن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم. هل أنت لك خلوة مع الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس يظن أن قضية الخلوة هذه خاصة بالصوفية، أبدا. الصوفية ذو أمور وخلطوا حقا بباطل فانقلب عليهم الأمر. أما كثير من أهل السنة فللأسف فرطوا في أمور وظنوا أنها حكرا على الصوفية. أين مناجاتك لله؟ أين ذكرك لله؟ ده بعض إخواننا كان يظن أننا لو قرأنا في كتب الذكر كالوابل الصيب وكتب أحوال النفوس ككتب ابن القيم أن هذا من بقايا التصوف، والبعض اتهم ابن القيم بأنه صوفي نظرا لأنهم يريدون أن يكون هناك مسائل علمية بحتة. طب المسائل العلمية لا تنفع إلا إذا تحولت إلى ماذا؟ إلى سلوك وأحوال قلبية بالنسبة لك، وإلا فكيف تحقق الإخلاص؟ وكيف تحقق الصدق؟ وكيف تحقق المراقبة؟ وكيف تصفي نفسك من هذه الأضرار؟ وكلام الإمام الألباني في مسألة التصفية والتربية، هي التربية التي خلونا منها وخلت منها بيوتنا. يعني هذه المسألة يعني أين؟ يعني كثير من إخواننا أهل السنة انشغلوا بالتصفية عن التربية، ولما وجدوا أن الشيخ الألباني قد صفى الأحاديث من الضعيف والموضوع فلم يبق لهم عمل، وقام علماء السنة بتصفية المعتقدات واتضحت وبانت، قالوا: انتهى الأمر، تعالوا بقى نصفي بعضينا. بعد ما خلصت المسألة فبقت المسألة تصفية، طب خش على التربية. قال لك: لا، احنا نفضل برضو شغالين على التصفية زي مشايخنا، بس مشايخنا صفوا الأحاديث من الضعيف والموضوع وصفوا العقائد كل حاجة، خلاص هنعمل احنا ايه؟ تعالوا بقى احنا نصفي بعضينا، عددنا 100 لا خلينا نبقى 50. طب ولو بقينا 30 لا يبقى احسن، ده احنا لو بقينا 10 يا بسم الله ما شاء الله، لغاية ما في الاخر يبقوا ايه 10 فرق، يعني يبقوا في الاخر 10 فرق يطعنوا بعضهم في بعض ويبدع بعضهم بعضا، انهم مش عارفين، هم خلصوا من تبديع الاخرين فملقوش عندهم شغلة. فبيقولوا عندنا في المثل المصري: الايد البطلة ايه؟ قولوا انتوا بقى. المهم فهو بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: وخرج ايضا باسناده عن رياح قال: كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. دعك من قضية صلاة 1000 ركعة، هذه مسائل يعني غير وليست من السنة كثرة الركعات بهذا الأسلوب، لأن احنا أحوال هؤلاء وتصرفاتهم سنحاكمها إلى وفعل سلف الأمة الصالح اللي هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان الأمر واضح. فقال: أنا يعنيني عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النضر الحارسي فرأيته كأنه منقبض، فقلت: كأنك تكره أن تؤتى. قال: أجل. فقلت: أو ما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. ولكن هذا الحديث اللفظة غير صحيحة، يعني لم يرد أنا جليس من ذكرني، جليس لم تصح ولم تأتي وجاءت في المقاصد الحسنة الذي ألفه السخاوي وقال هذا لا يصح. لكن الحديث في البخاري ومسلم كما قال المحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، وقال أنا معه أي بعلمه سبحانه كما في قولي وهو معكم أينما كنتم، لكن جليس لم تصح ولم ترد. وقيل لمالك بن مغول أحد ثقات رواة الحديث وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش؟ فقال ويستوحش مع الله أحد. نحن للأسف حياتنا كلها تمام، كل الحياة طالما ابتعدنا عن الناس نصاب بوحشة، أما الأنس فلا يكون إلا مع الناس. هذه مسألة تدل على ضعف التبتل وضعف ضعف التعبد. قال وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيتي ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وفعلا ولا يوجد أحد لديه حاجتك إلا من؟ إلا رب العالمين. اجلس مع أي حد مهما تقول ومهما تعيد عمر ما يحل مشاكلك. الذي يحل مشاكل الناس وفي يده حل كل شيء هو الذي يعطي سبحانه، والذي يدبر الأمر، والذي يكشف البلوى، والذي يكشف المرض هو رب العالمين سبحانه. فللأسف يتركه الناس ويذهبون إلى من يكونون سببا في ابتلائهم وسببا في أمراضهم، أمراض القلوب وأمراض الأبدان. يعني نحن نترك من بيده حاجتنا ونذهب إلى من يتسببون في إضرارنا وفي جعل الحجاب الذي بيننا وبين ربنا يغلظ ويزداد في الغلظة، سلمنا الله وإياكم. قال وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت، دول صلاة الجماعة. وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، فإذا كنت كذلك لم تبال في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائم. المهم أنك هل تستطيع، يعني الواحد منا هل حقيقة بنجد الإحساس بلذة ذكر الله عز وجل؟ امتحن نفسك، امتحن نفسك وانظر لنفسك، أنت تجد نفسك تريد أن تتخلص من الصلاة سريعا حتى تلحق بإخوانك، تصلي وتسرع في الصلاة حتى لا يفوتك الركب، تذهب للعمرة من أجل أنك تروح للشيخ فلان، لكن فين التعلق والتبتل لله الذي قال وتبتل إليه تبتيلا؟ فين التعبد لله سبحانه وتعالى؟ للأسف هذه القضايا يعني كثير من إخواننا مقصرون، ونحن طبعا يعني مش كثير من إخواننا وأبرئ نفسي، لا نحن واقعون في هذا حتى آذاننا ربنا يسلمنا. وقال الفضيل ابن عياض طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه، طوبى لمن استوحش من الناس. وقال أبو سليمان لا آنسني الله إلا به أبدا، يدعو الله ألا يجعل أنيسا له سواه سبحانه. وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. وقال ذنون من علامة المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا،